الظلمات إلى النور، ولا الذين كفروا

إنك سميع الدعاء فلا تجزي الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى قال هذا البلد ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وما أغني عنهم من الله من شيء إن هم إلا لله. Yeah. Amen. Oh, sure, I am the one who has gone on for our God. untuk yang lain. Bila ada di Indonesia itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna kalaina tajil muslimin. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّهُمْ

Yeah.